سبحان الذي الله يكرمك الذي بارنا نعم

Thank you. عليك الله عليك يا شيخ محمود. كما الله أكبر. الله يا شيخ محمود. Mm-hmm. الله عليك. الله يرحم. جميل يا مولاي. يا سلام لو قلتها تاني مولاي وافتح عليك الله. الله يرحم ويرحم والدك. الله اكبر. الله اكبر. الله you

Yeah. يلا رحمه عم الشيخ صديق من ثاني. جميل يا شيخ رحمه ابوك من ثاني. جميل ومنور المنال. جميل جميل جميل جميل يا شيخ طلع من العكس والله جميل ولسه بدري ولا روح طلع خليه هو لا لا مش حلاوه لا رب تصلح وقل للإنسان ألزمناه طهره في الله يا رب العالمين. سبحانك يا رب. أعلمك يريد العاجلة عجلنا له فيها سبحان الله or بارك فيك يا محمود. جميل يا بنت فرايد والله جميل يا محمود. الله يرضى عليك. جميل والله جميل جميل جميل نعم جميل والله كلنا نؤمن الله يا شيخ محمود يا بيت الكرم يا مخلص يا بيت الفرايح. كل من نومي الدنيا Oh, my God.